من فضائل حملة القرآن وآدابه. فضل حافظ القرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. أيهما أعظم أجرا أنور، الماهر بالقرآن أم الذي يتتعتع فيه؟ فالحديث فيه له أجران، وذاك يفوقه أكثر من ذلك، فلا يصل إلى حد المهارة في القرآن إلا وقد مر به مرحلة التتعتع، ويزيد على ذلك، فلا يدل هذا على أن من يتتعتع في القراءة أنه أفضل من ماهر بالقرآن، بل هو مع السفرة الكرام. هذه منقبة لمن يعتني بكتاب الله ويحرص عليه حفظا وتلاوة إتقانا. الراوي عائشة رضي الله عنها تقدمت ترجمتها. شرح الكلمات: الماهر بالقرآن أي الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه، وهذا لا يأتي إلا عن اجتهاد وبذل وصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا تقل هذا كيف يتأتى، استعن بالله ولا تعجز، كل من سار على الدرب وصل. وفي رواية للبخاري: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. هذا يبين معنى كلمة الماهر بالقرآن، حافظ له ومتقن، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. والسفرة الكتبة وهم الملائكة، واحدهم سافر. البررة أي المطيعين، والمراد أن يكون رفيقا للملائكة السفر لاتصاف بعضهم بحمل كتاب الله، أو المراد أنه عامل بعملهم وسالك مساركهم، بل حتى والده ينتفعان بذلك. فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. المراد بحفظه. رواه الحاكم وقال علامة الألباني في صحيح الترغيب حسن لغيره. فهنيئا لمن يحرص على تربية أولاده والعناية بهم وترغيبهم في كتاب الله وحفظه، هذه كرامة له. كثير من الآباء يعلق قلب ولده بالدنيا وبالأموال وبالشهادات، ولا يعتني بكتاب الله ولا يحرص على تعليمه. فربما تجد الطالب يتخرج من الثانوية 12 عاما ولا يحفظ جزءا من كتاب الله، وربما أخطأ في تجويد قراءة الفاتحة. ربما تسأله: هل تعلم معنى لا إله إلا الله مع الدليل؟ وهل تعرف شروط لا إله إلا الله مع أدلتها؟ هل تحفظ أركان الوضوء، نواقض الوضوء، أركان الصلاة واجبات الصلاة مستحبات الصلاة، تخرج بعد 12 عاما وربما بعضهم قد يصل الجامعة ولا يكون عنده عناية بكتاب الله. هذا دليل على أن كثيرا من الآباء ما يحرص، وكثير من الشباب لا يحرص على كتاب الله، وهذه خسارة، هذه خسارة. هذا كلام الله، كتاب الله، رفعة لك، عز لك في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لماذا شرف؟ لم يقل يا أم القوم أكثرهم مالا ولا أرفعهم جاها ولا نسبا ولا منصبا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أكثرهم حفظا لكتاب الله. تعرف ما أنت فيه يا طالب العلم من الخير، فلا تساوي الدنيا بما فيها، ما تساوي حفظك لكتاب الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فكيف بحفظ كتاب الله؟ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، وهذا يدلك على أن الإنسان يكون عنده همة ويصبر ولا يقول هو الشاق علي وأترك، أنا لا أصرح للعلم، بل يصبر. أنت كلما صبرت وواصلت في ذلك كلما أجرت. لو كنت تحفظ مثلا صفحة من كتاب الله ورددت هذه الصفحة ولو 100 مرة كأنك قرأت 5 أجزاء، أنت مأجور في كل حال بفضل الله. هذا فضل من الله، هذا يعتبر من الكنوز التي ينبغي الحرص عليها. فإن بعض السلف يقول: إذا وجدت خلسة من وقت لتلاوة كتاب الله فافعل، بكثرة ثواب عظيم أجره. وهو عليه شاق في الرواية الأخرى وهو يتعاهده، يتعاهده ما يتركه حتى ينساه، أن يضبطه ويتفقده. وهو عليه شديد، أي والحال أن التعاهد عليه شديد، الحفظ يكون له شوق ورغبة في النفس، لكن المراجعة كما قال بعضهم أشق من نقل الصخور، لكن ما هي إلا أيام وفترات، فيسهل عليك وإذا بك لا تجد راحة ولا طمأنينة إلا بتلاوة كتاب الله والمحافظة على وردك. له أجران: أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. فوائد الحديث: الفائدة الأولى فضيلة حفظ القرآن عن ظهر قلب، وأنه سبب للرفعة. أين الشاهد؟ مع السفرة الكرام البررة، وأدلة كثيرة في هذا الباب. ثانيا: أن حافظ القرآن يوم القيامة في منزلة يكون فيها رفيقا للملائكة لاتصافه بصفاته من حمل كتاب الله تعالى. كما قال الله تعالى في صحف مكرمة: بأيدي سفرة كرام بررة. ثالثا: الحث على تعاهد القرآن والصبر على مراجعته واستذكاره لما فيه من الأجر العظيم. الحث على تعاهد القرآن، تعاهد حفظه حتى لا يذهب ويتفلت، فالقرآن مهما كنت حافظا متقنا وتركته فإنه يضعف حفظك ويتفلت، فإن عاهدته بقي، كما في حديث أبي موسى بن عمر. رابعا أن الأجر على قدر المشقة، أن الأجر على قدر المشقة، كلما حصل لك تعب وأجهدك كثرة المراجعة فأجرك أكثر. خامسا أن الحافظ الماهر أعظم أجرا وأعلى رتبة، ولأنه لا يصير كذلك إلا بعد عناء كثير ومشقة شديدة غالبا. انتهى. فمن يعيد لنا الفائدة الأولى ولا ينظر في الكتاب؟ هذا فضيلة حفظ القرآن عن ظهر قلب. طيب، عندك يا نوح زدنا فائدة. ها أن حافظ القرآن يكون رفيقا للملائكة. طيب آدم، الأجر على قدر المشقة، الحث على تعاهد القرآن وتفقده واستذكاره. أن الحافظ الماهر بالقرآن أعظم درجة وعلى رتبة من الذي يتتعتع فيه. طيب يكفي هذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.